بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 81 بعد 600 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الصبح. قال: فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا، قال أبو قتادة: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، يعني وصلوا إلى الناس، فإذا بالناس يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشنا، يعني قالوا: هلكنا يا رسول الله، يعني سنموت من الظمأ وسنموت من العطش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هلك عليكم، لا هلك عليكم. هذا من المعجزات أن الله أخبره أنهم لن يهلكوا، لا هلك عليهم، لا هلك عليكم. ثم قال: أطلقوا لي غمري، أطلقوا لي غمري، وهو قدح صغير، قال: هاتوا القدح الصغير الذي معه. قال: ودعا بالميضاءة، الميضاءة التي قال: احفظها يا أبا قتادة فسيكون لها شأن، الميضاءة تلك التي قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضاءتك سيكون لها نبأ، هذه الميضاءة. قال: هات يا أبا قتادة الميضاءة، وبقي فيها قليل من الماء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، وجعل الله في تلك يعني الميضاءة بركة في ذلك الماء. فلما رأى الناس الماء في الميضاءة فكانوا عليها، يعني تزاحموا عليها تزاحما شديدا، تعلمون العطشان إذا رأى الماء كيف يكون. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملأ، كلهم سيروى. أحسنوا الملأ يعني أحسنوا الخلق والعشرة، لا تتزاحموا حتى يسيء بعضكم إلى بعض، أحسنوا الملأ فكلكم سترون، كلكم ستشربون منها. هذا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم، وأبو قتادة يسقيهم، حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: اشرب. قال لي: اشرب أبي قتادة. قلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. هذا من احترام أبي قتادة ومن حسن أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم سنة، قال: إن ساقي القوم آخرهم شربا، هذه سنة، إن ساقي القوم آخرهم شربا، هذه نستفيدها نحن، أن الإنسان الذي يسقي القوم يكون آخرهم شربا. قال: فشربت، وشرب رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأتى الناس الماء جامين رواء، يعني عندما وصلوا على الماء وهم رواء وهم نشاطا مستريحين، فببركة هذا الماء الذي صبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببركته، وإلا كم عسى هذه الميضاءة أن تكفي من الناس، لعلها ما تكفي رجلا واحدا يشرب، لكن ببركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الله فيها هذه البركة، جعل الله في هذه البركة. فهذا ما يتعلق بقصة أبي قتادة. فقال عبد الله بن رباح: إني لا أحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حسين، عمران بن حسين قال: انظر يا أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة. قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدث فأنت أعلم بحديثكم، ما دام أنت من الأنصار وأنت تروي عن أبي قتادة الأنصاري، إذن أنت أعلم بهذا الحديث، ولعلك حفظت أشياء ما حفظناها، يقول عمران بن حسين. قال: فحدثت القوم، فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته، ولم يكن يعلم أن أبا قتادة حفظه بهذا الحفظ وتلقاه هذا عبد الله بن رباح تلقاه عن أبي قتادة هذا عبد الله بن رباح تلقاه ومن التابعين تلقاه عن أبي قتادة وحفظه حفظا متقنا وحدث به وكان يحدث به. وهذا الحديث فيه يعني فوائد كما ذكرنا لكم فوائد عظيمة. وهذا نهاية حديث أبي قتادة وما فيه من الفوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.